أنا عرفت إن فيه إنس اتصل بك، لكن لما هتروحي قدام والدك وتحكي له حكايتك يمكن الدم يحن ويصفح عني. يصفح عني؟ ده لازم يقتلني. أنا هتشفع عليك يا بنتي. يقتلني والدي برقبتي. ضروري الملك حيقبل شفاعتي. قومي هاتي ايدك يا بنتي. اتفضل يا والدي. بشراك يا ملك البحار. بشراك يا ملك البحار. خير يا دنكار؟ الاميره يا مولانا لؤلؤة البحار. ايوه. ايه مالها؟ زال المرض عنها وتفكت عقده لسانها. يعني نقدر نسالها وناخد اقوالها؟ طب قوم هاتها. الكاهن في الطريق جايبها. بلغوا السلطانه والجن اللي معانا. عمر مولانا. يا دنكار يا شنكار، اعلنوا الخبر في جميع البحار، في الحال ان عاقد الديوان ويحضر شيوخ الجاد. فين هي الأميرة؟ فين الأميرة؟ السلطانة. فين هي الأميرة يا مولانا؟ جاية هي سلطانة. الأميرة لؤلؤة البحار. بنتي بنتي. أمي أمي. حبيبتي يا بنتي. أبوي أبوي. خليك عندك، أنت بنتي ولا أنا وقتك. ايه اللي حصل منك؟ انت مال عقلك؟ اقتلوني، موتوني، انا ملعونه ملعونه. الرحمه يا مولانا. اسكت انت يا سلطانه. بنت زي دي تطلع فوق وش الارض من ورانا وتتصل بيه البني ادمين وتعمل انسانه؟ دي اهانه. مسكينه. تعالي هنا، انا عاوز اعرف حكايتك من ساعه ما سبت بحرك واهلك لحد ما دينكار قبلك. انا اخطات يا والدي، لكن مش بيدي، غصب عني. ايه؟ ما قدرتش على قلبي، غلبني حب، ولاجل المخبي اتجوزت حمال الاسيه وعشت معاه عيشه هنيه، وبعدين جاب عليا واحده تانيه. واحده تانيه؟ ايوه. ليه؟ ما عجبوش فيكي ايه؟ ضروري راخر عملتي حاجه فيه. حاجه زي ايه؟ امال اتجوز عليكي ليه؟ يا ريتو كان اتجوزها. ما اتجوزهاش كمان؟ امال عايش معاها ازاي؟ مفهماه انها انا. مفهماه انها انت؟ ايوه يا والدي. وده كلام تقوليه يا بنتي؟ ازاي تفهمه انها انت؟ اصلها تشبهني، ما تتفرقش عني. انت مش هتقولي الحقيقة يعني؟ عارفة ان محدش هيصدقني. حد من الموجودين مصدق كلامها؟ محدش مصدقك من الموجودين. انا هوريك الحق فين يا شنكار. عرف يا ملك البحار. هات التنين. حضر يا شنكار. عن اذنك يا ملك البحار. كلم يا اطلس. اذا كنا صحيح عاوزين نعرف الحقيقه ونرسي، لازم نجيب الانسي علشان نسمع كلام الاتنين، وفي الحاله دي لما يكذب نجيب له التنين. ونجيب الانسي منين؟ هو احنا نعرف هو فين لو كان عندنا قطر منه؟ انا معايا قطر منه، الخاتم بتاعه اللي كنت خدته. خلاص هاتيه اهو، كان مقدمه لي هديه. بس وقعت في ايديا يا حمالي الأسية. مين من الجن الموجودين ياخد القطر ده ويطلع للبني ادمين يجيب صاحب القطر ويرجع في لمح البصر؟ انا اجيبه لهنا في شهرين. شهرين؟ انا اجيبه لكم في مسافة ساعتين. ساعتين؟ انا اجيبه في غمضة عين. طب يلا يا عبد المعين. اديني القطر يا مولانا. اتفضل، الخاتم ده امانة لحد ما تسلم الأمانة. في غمضة عين. يلا قول يا معين. بنت تعالى. أنا ما عملتش حاجة. تعالى. ده الإنس أهو، عبد المعين جاب. انتوا بتخطفوني ليه؟ أنا عملت إيه؟ الإنس هو يا مولانا. تعال هنا تعال. حمال الأزية. مين؟ حمال الأزية. هو أنت يا وش الأزية؟ يا دي الرزية. ليه تقسى علي وأنت حمال الأزية؟ اسكتي اسكتي يا مجرمة. مجرمة فوق الأرض مجرمة وتحت الأرض مجرمة. عملت فيك إيه لؤلؤة البحار؟ لؤلؤة البحار؟ اللي واقفة قدامك دي هي اسمها لؤلؤة البحار؟ وجاية تضحكي عليا وتفهميني إنك لولية؟ لولية؟ عملت فيك إيه يا حمال الأسية؟ سممت حياتي، خلتني أهجر مراتي. انت جرحت قلبي، شككتيني في حبي، خلتيني اهجر لولية. بصلي كويس يا حمال الأزية، انا حبيبتك لولية. مش عارف هي انت ولا انت هي. انت تقولي لي كده وهي تقول لي كده، وابص لدي الاقيها زي دي. سحرت عينيا، مش عارف راسي من رجليا. لولية مين هي؟ دول بيبكوا الاثنين. مساكين. حرام حرام. بس مظلومة مظلومة يا والدي. اسكت انت، تعال انت هنا. انا عاوز اعرف حكايتك وايه اصلك وفصلك وازاي الأميرة اتصلت بك. لكن قبل ما اسمع منك انا هجيب لك اللي يراقبك. يا شنكار. عمرك يا ملك البحار. التنين الجبار. مسكين مسكين. بأمر الملك مهيار يا شنكار اطلق التنين الجبار. بأمر الملك مهيار. يلا يا شنكار. وانطلق الخادم شنكار إلى حارس البحار بأمر الملك مهيار، فأحضر التنين الجبار. فلما رآه مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 78 بعد 103 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.